قوله لو تكلمت تصدقت. نعم. هل استفاد أن البخيل الحريص على المال لو توفي لا ينفع عنه التصدق؟ لا، هذا الرسول قال انه ينفعه. هنا لفظ الصحابي لو تكلم. نعم. تصدق. يظن ذلك. يعني فيقول انا اريد ان افعل ما كانت تريده وتتمناه.